لوضع أخيه وحارته في حياته، فنحن في الممات لا علاقة فيما بيننا، ولا ينفع أحد أحدا. في حديث لك أن تجد في ذلك، وأن لا تقبل منه هذا الادعاء ادعو لي، وأن تشدد على زوجته، وإذا لم يتعاونوا في ذلك أن تحسب عنهم كل شيء ما عدا ما لا يشترون عنه من أكل من أجل هؤلاء الأطفال، أو تأمين شيء من الملابس أو الملابس كلها ولو من الزكاة. والله أعلم. جزاكم الله خيرا.